بالغي معناها هي ضد الهدى، ضياع والعياذ بالله، وضد الرشد. قد تبين الرشد من الغي. فبعد ما تبين الرشد ورافد الإيمان وأركان الإيمان وأركان الإسلام والأعمال التي ينجو بها الإنسان، إذا اتبع هذه الأشياء يميل إلى الغي وعكس الرشاد. لأن يعني إذا تكامل الدين وتكامل الإسلام يبقى يتبين الرشد من الغي. الغي هو الضياع والضلال والتيه والانحراف والطريق الخاطئ والعياذ بالله. أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وخروجكم ومضلات الهوى، اللي هي ما يميل إليه الإنسان من الشهوات إذا تحكمت في الإنسان والعياذ بالله، فتجده لا يقبل الحق ولا الهدى. ولذلك القلب اللي يكون مشغول بهوى معين مهما تحاول تقنعه بالحق مش ممكن، ويبقى متعصب لحاجة معينة استحسنها فهويها، أو يعني واحد غزاه بها فاعتقد أن هذا الحق وغير ذلك باطل، فلا يقبل. شغل قلبه بالهوى فأصبح لا يقبل الهدى والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وهو الذي حذر منه النبي عليه وآله الصلاة والسلام بحديث حسن عن علي بن عمر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات: شح المطاع، وهوى المتبع، وإعجاب المرء برأيه، وإعجاب المرء برأيه أو بنفسه. شح المطاع وهوى المتبع. من الشح اللي هو أشد أنواع البخل، الذي يبخل بما يد فيما في يده ويطمع فيما يد غير. يعني فيه طمع وفيه بخل، إذا اجتمع في أحد إنسان ده بقى عياذ بالشح والعياذ بالله. وحضرة الأنفس الشح، ولا يقومها إلا الشرع. لابد الإنسان عشان يقاوم الشح في نفسه يتعود البذل، يتعود البذل، لا يمدن عينيه إلى ما في يد غيره، ما تضلعش. ويعني في أمثلة الواحد يعجب لها، لكن نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فقال لك يعني هذا إذا تحكم الهوى في الإنسان أيضا يكابر ويزهد في الحق وفي الخير كله، ودي أشرنا إليها. ولكن قالوا التكبر على الحق ولو يتكبر على الطاعة والعياذ بالله، يتكبر على الطاعة والعبادة ويرفض النصح، لا يقبل نصيحة. ليه؟ لأنه معجب بنفسه، تهيل هو اللي عنده هو الصح، وما سوى ذلك باطل والعياذ بالله. ولذلك أيضا القرآن حذر من الميل الشديد للشهوات والانكباب عليها على حساب الدين وعلى حساب الطاعة، إن قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، لا يشوف ولا يسمع ولا يسمع ولا يتأثر، هو اللي في النغ وخلاص عليك والعياذ بالله، لا ينتفع ولا يستجيب ولا يتأثر. ليه؟ لأنه فيه حد مليان والعياذ بالله، امتلأ قلبه بما أشبع من هواه والعياذ بالله. وهذا يخشى على نفسه وعلى غيره، لأنه تجد يعني هو لما يجد نفسه غريب وسط الناس كلها يعني إيه، تميل الحق، تميل الخير. ممكن مثلا واحد يعني يثني على مجلس العلم، يثني على آية سمعها معين أو شرح حديث معين، يثني عليه تلقاه ويصد عن ذلك وإيه ولا يقبل، بل يريد أن يصرف الناس عن هذا الطريق والعياذ بالله، ويتزعم إضلال غيره والعياذ بالله. وأضله الله على علم، رغم أنه يعلم أن هذا هو حق، لكن عشان هو مش مقتنع به مش عايز الكل يقتنع به. ونسأل الله السلامة والعفو والعافية. ولذلك المعتصم قال لبعض أصحابه، كان من أمراء الدولة العباسية، قال: إذا نصر الهوى ذهب الرأي. يعني اللي في دماغه حاجة معينة متحكمة فيه مش ممكن تلاقي رأي صح،

يقول لا دي الأصلح. يبقى تجردت من الهوى يعني تخلصت من نيلي لشيء معين بالمشورة. يعني هو أحيانا تلاقي واحد مثلا بيشير يستشيرك في شيء وميال للشيء ده, يقول مثلا يقول لك ايه رأيك ترشح في الموضوع اللي جاي مش عارف ايه كده, وانا انا بقول له ايه, قلت له لا احسب حساباتك كويس وفي كذا وكذا وكذا, ويروح ايه يقدم نفسه بعد. هو مش بيستشير بس ميله ايه وميال ميال. قالوا لي جات فرصه ما فيش حد, انت ايه انت راجل مناديل يعني ان شاء الله تطلع الاول خش يعني. دخل بعد سنه فشلت العمليه بحور بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. قال الشافعي رضي الله عنه وارضاه, اذا حار وهمك في امرين انت محتار تعمل دي ولا تعمل دي, شايف نفسك ميال لحاجه معينه اختار ما لا تهواه نفسك. اللي لقاه صعب مش ميال لكده هو ده اللي اختار. فلما احترت بيختار الايه اللي انت مش ميال ليه, لان ميل النفس مش مؤتمن. ولم تعرف ايهما الهوى ايهما الصواب فدع ما هويت اهويت, فان الهوى يقود النفس الى ما يعاب. انما سمي الهوى هوى لانه يهوي بصاحبه. ويقال ان ابليس عليه لعن الله قال الاثنين من ابناء ادم شيئا لا يستغفرون منه, فبث فيهم الاهواء. يعني الابليس ايه الحاجه اللي ما يقدرش الانسان مش هيتوب منها؟ الهوى, لانه مش حاسس ان هو ايه ان غلطان. صاحب الهوى ميال لحاجه معينه لانه هو شايف ان الاحسن انا اللي بفهم, فهو ميال لهذا الهوى, فذلك مش هيتوب. انما اللي ارتكب المعصيه يبقى عارف انها ايه معصيه فيتوب منها. فصاحب الهوى تلقاه ميال من ضمن الاهواء مثلا اللي بيتكلم عليه العلماء وتدخل فيها الحساسيه, موضوع اللي ايه الطرق اللي هي يقول الله حي فوق تحت. هو الهزه دي نفسها فيها متعه, والكلام مجموع وجود الناس مع بعض يقول لك الله الله يقوم يقعد فيها لذه فيها مود. طبيعي ان فيها حتى بعضهم يعني يقول لك ان فيها غريزه, اللي يقول لك ان فيها غريزه الانسان يحب ايه يتمايل. لذلك العائله الصراحه حتى يحفظ القران بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله, تلاقي فيه الكتاب اللي قلت لكم عليه المره اللي فاتت ده, اللي واحد يعمل كده العيال صغيرين, واحد يعمل كده واحد يعمل كده, هو بيعمل كده بيحفظ بس بيتلذذ بالقراءه ونفسه ايه بتاخده من غير ايه من غير تفكير. وحتى لو كان كبير احيانا, وكان رحمه الله على الشيخ عبد الله يقرا يقرا كده ويقول هو بيقرا بيعمل كده, هو بيحس بالمعاني فبيعمل بإيديه كده. إذا كان دي غريزة الواحد يحب يميل مع أثناء القراءة, فكذلك الهوى يعني يقوم يقعد منسجم وينسى نفسه في الإيه في الهوى, فيتحكم فيه الهوى وينسى أن الخشوع أفضل. الخشوع عند ذكر الله أفضل, أنت بتذكر عظيم بتذكر قادر بتذكر مهيمن بتذكر خالق. فلما تذكر الخالق يعني إذا كنت قدام المسؤول الكبير بتوقف زي الألف, فما زلنا في أمام الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك في الصلاة نهينا عن التمايل والتحرك في الصلاة, عشان إيه؟ عشان تؤكد أن أنت خاشع أمام الله سبحانه وتعالى جل شأنه. قال لك لأن إبليس لو اكتفى بإيقاع الناس في الزنا والخمر والربا فمعلوم أنهم يعني سبحان الله أنها أمور محرمة, ولا يزالون في اضطراب النفسي حتى تتوب نفوسهم فتطمئن. اللي بيرتكب المحرم مش مرتاح قلقان دائما قلقان, انما اللي ماشي في الهوى هو شاف مبسوط. يعني تلاقي مثلا اللي بيشرب خمر يبقى قلقان في النهار تبقى متضايق وبتاع, والناس تقول عليه ايه وتقول عزب له الشبان عليه الصفر والسواد. انما النصاب حاسس انه ناجح ما حدش قادر عليه, هو غالب الدين بكل هذا, فتلقى في هواه ايه من صعب ان يتوب والعياذ بالله. نسال الله العفو والعفو والعافيه. ومما يؤكد هذا الكلام من الهوى الميل لايه للمال وللمناصب, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان ارسل في غنم لافسد لها, ما ذئبان جائعان ارسل في غنم لافسد لها, من حرص المرء او العبد على المال والشرف. المال والشرف, الشرف والجاه والمنصب يعني.